بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة: كشف التلبيس والدخن فيما يسمى ببيان علماء اليمن، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء في 20 من شهر رجب 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد صدر بيان لما يسمى بعلماء اليمن بشأن التطورات والأحداث الأخيرة في البلاد وانتقال السلطة دستوريا، يقولون فيه: الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه القائل: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، البيان المذكور الذي سموه ببيان علماء اليمن زعموا صدروه بآية من كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبحديث تحريم التحقير للمسلم والظلم له: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والواقع أن الآية رد على البيان المذكور، وأن الحديث رد على البيان المذكور من هؤلاء الذين يقولون هم علماء اليمن فيما يزعمون. فإن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، وليس من حبل الله عز وجل الحزبية، ولا من حبل الله عز وجل والاعتصام به الثورة والانقلاب والفتنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم والخذلان كما في هذا الحديث، عن الظلم وخذلان المسلم، ومن الظلم تقطيع الطرقات والصياح والمظاهرات والثورات والانقلابات والفتن، وكل هذا حاصل ممن صدر منهم هذا البيان. وإني في هذه الكلمة أود نصحهم وفقهم الله بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومعنى ذلك أن من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه عن البر أنه مسلوب العقل، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. والسفاريني رحمه الله يقول: ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. يا قوم اتقوا الله، أيها الإخوان المسلمون اتقوا الله، طالما لبستم على المجتمعات وزينتم لهم الفتن والمظاهرات والانقلابات والتغريرات وغير ذلك من العجائب المذهلة، هذه حقيقة. الدليل في موضع والفعل في آخر، وستسمعون من التناقضات في هذا البيان ولهم من ذلك كثير. نعم. يقولون: أولا، المشكلة في اليمن وأسبابها، فقد شهدت اليمن في الفترة الأخيرة تطورات وأحداث خطيرة كادت أن تعصف بالبلاد. اسمعوا بارك الله فيكم، هذه التطورات والأحداث الكثيرة من وراءها في جنوب اليمن ومن وراءها في شمال اليمن؟ هؤلاء الحوثيون الفجر الذين هم عملاء إيران وإمريكا فعلا وسائر المنحرفين، والله زج بهم ومن ورائهم أيادي سود وأيادي الإخوان المسلمين ملطخة من فتنة الإخوان المسلمين وفي الحرب، وفي هذه الأيام القريبة يتظاهر الإخوان المسلمون والرافضة في صف واحد ويعتصمون في صف واحد، وفي هذه الأيام القريبة حين ماذا هجموا على صعدة، وإذا بهم يأتي بعض الناس ممن أسروهم يجدون أن الحوثيين والإخوان المسلمين في مدرسة واحدة يتحدثون ويشربون المشروبات غير ذلك. طيب، أين الولاء والبراء؟ هذه الأحداث المتطورات كيف تنكرونها وكيف أيضا تتألمون منها وأنتم وراءها؟ ماذا يفسر هذا عند العقلاء؟ ولا تستطيعون التخلص أصلحكم الله من هذه البوائق، والله ما يستطيع الإخوان المسلمون التخلص من هذه الفضائح، لقد سودوا وجوههم في العالم. يعني حرب صعدة للإخوان المسلمين يد في معابدة الرافضة، وكم أزهقت من أرواح وكم أريقت من دماء وكم هدمت من ديار وأموال وغير ذلك من المهلكات. ثورة الجنوب أيضا، ثورة الاشتراكية ومن والاهم ومن اغتر بهم، الإخوان المسلمون لهم فيها يد. ثورة مصر أيضا، الإخوان المسلمون لهم فيها يد. ثورة تونس، الإخوان المسلمون لهم فيها يد، بل هم أسها ورأسها هذه الثورات. ومن هنا يعني ينقلبون يتألمون على الوضع الحالي. يا سبحان الله، ألم نقل لكم يد تذبح وأخرى تسبح؟ يعني يعملون الفتن والقلاقل ويثيرون ويثيرون أهل الشارع على الناس وما إلى ذلك، والاختلاط والاعتصامات والمظاهرات والموالاة للحزب الاشتراكي للاشتراكية وللبعثية وللناصرية وللرافضة، وكذلك أيضا تترأس في أوساطهم امرأة في السيقة يقال لها توكل كرمان، وهم بعدها وما إلى ذلك، ويستدعون يعني أمريكا ودول الغرب على البلاد اليمنية بلسان الحال أو المقال ويئنون بمثل هذا الكلام. من يصدق هذا الكلام؟ الإخوان المسلمون يجيدون التمثيليات يا إخوان، مثلون يعني التمثيليات والمسرحيات هذه يجيدونها جدا، وهذا البيان شبه تمثيلية، والله سيأتي الكلام شبه تمثيلية تماما. يعني جميع اجتماع يعني ماذا عن تمثيلياتهم تجد فيها العجائب. مرة ذكر لنا الشيخ رحمه الله أنهم مثلوا رب العالمين في حجة، قال وأنكر عليهم واحد منهم، بقي فيه بقية أنكر عليهم هذا، واحد يصعد من فوق يلمع بالكشاف، وواحد على أنه يرعد وعلى أنه رب العالمين مثلوا رب العالمين. وفي طور الباحة قد سمعتم من قص علينا الخبر في هذا الموضع ممن عاين القضية، مثلوا تمثيلية فيها استهزاء بالقرآن ويضحكون على آيات من القرآن. كيف فعلوا؟ يأتون بواحد يقرأ من سورة الهاكم التكاثر، فيقرأ من قول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زر حتى زر زر، ويكرر زر ويضحكون. وهذا يا أخي ما يجوز. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا القرآن لو نزل على الجبال لتصدعت، كيف يضحك منه؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وآخر يقرأ جنات عدن، قل يا أخي صنع من أهل جنات، قل له جنات عدن، جنات عدن يدخلونها، وهم يضحكون. فعندهم تمثيليات، تمثيليات على أنها الآن تمثيل. الآن شكلوا دولة وخلاص، والناس يلتفون حول هذه الدولة الجديدة، وانتهت القضية، تمثيلية شبه تمثيلية تماما، عجائب أمثال هذا يا أخي ما يجوز. نحن ننكر منكر لا على أن ندافع عن فلان ولا عن علان. الحكومة مليئة بالمعاصي وربي نعرف هذا، وأنتم مليئون بالمعاصي، لكن هذه الأفعال التي تقولونها، هذه الأفعال التي تقولونها ولا تكررون خطأ، ما يجوز باسم الدين. أولئك باسم معاصي وعندهم من البلاء ما عندهم، لكن أنتم تلوثون الدين، سيئون إلى دين الله سبحانه وتعالى باسم الدين. ولما سمعنا من برنامج أولي العلم بعض المهازل رددنا عليهم في رسالة جلسة ساعة في الرد على المفتين في الإذاعة، صيانة لدين الله، لا تشوهوا العلماء في اليمن ولا تشوهوا العلم. وما أحسن ما قال الجرجاني رحمه الله، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم، أرى الناس من دانه مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، وما كل برق لا حالي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. والشاهد من هذه الأبيات آخرها، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. يا إخوان مسلمون أصلحكم الله، شوهتم العلم، يجمعوا لكم ناس من المعتصمات وتلفلفوا هذا على أنهم علماء اليمن، ومثل هذا الكلام تارى بالدستور وتارى وما إلى ذلك، حرام عليكم. والله سبحانه وتعالى قد أبان في كتابه أن العلم يرفع أقواما ويضع آخرين. لا تظنوا أن التلبيس يرفع صاحبه. الله يقول في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم رتبته أرفع من الرئاسة، العلم رتبته أرفع من الملك. مرات امرأة جارية رأت جارية عبد الله بن المبارك كما في ترجمته، والناس حول ابن المبارك يسألون ويستفيدون محبة للعلم والدين، فنظرت إليهم قالت هذا هو والله الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يتبعه الناس إلا رغبة ورهبة. وابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. العلم ما يصلح أن يسخر للدنيا. والله يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من مثل عالم أتاه الله القرآن إلى مثل كلب. ويقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما يجوز تسخير العلم للمصالح الدنيوية وتجميع فلان وفلان وفلان من أجل يعني ماذا التلاعب أن يصلح هذا العلم الدين. نعم يقولون كادت أن تعصف بالبلاد لولا لطف الله تعالى سفكت فيها الدماء المحرمة مما أدى إلى استشهاد عدد من الشباب وجرح وإعاقة عدد آخرين وخاصة في ساحة الاعتصام السلمية في معظم المحافظات. وهذه الساحات ساحة الاعتصام لماذا أنتم تقرونها؟ أنتم تتكلمون بلسان العلم الآن وتستدلون بآيات وأحاديث. من أباح لكم هذا الاعتصام؟ ما معكم عليه أثارة من علم؟ تقلدون فيه الغربيين وتفتنون فيه المسلمين وتقطعون الطرقات وتأمرون الناس يعني ماذا بالعصيان المدني وتتسببون في إراقة الدماء كما تسبب غيركم ربما وماذا وأناس كثير. وكان يجب عليكم الإصلاح، إصلاح ما يفسده الناس. أما أنتم الآن شاركتم الناس وزدتم. الله يقول الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فليس هذا من الإصلاح، يتألمون مما يفعلون. قال وقد استنكر ذلك جمع كبير من أبناء الشعب اليمني وقياداته وفي مقدمتهم العلماء وشيوخ القبائل والقيادات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والفكرية وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء. حقا لقد استنكر الناس ما يصنعه هذه الأحزاب اللقاء والله، واستنكر العقلاء واستنكر كل ناصح، وقالوا ليس هذا باب إنكار المنكر. نعم هناك منكرات تحتاج إلى إنكار، لكن هذا فجور، هذه فتنة، هذا شر. تسببتم في غلاء الأسعار والناس يدعون عليكم، تسببتم في قطع الطرقات والناس يدعون عليكم، تسببتم في إراقة الدماء والناس يدعون عليكم، تسببتم في بوائق كثيرة وما الله بغافل عما تعملون. فنعم هذه البوائق وهذه الفجور هذا كلها، لكن هاتوا واحدا عاقلا في اليمن أو خارجه يقول الإخوان المسلمون بريئون من هذا، في اليمن في مصر في غيرها. الإخوان المسلمون ليسوا بريئين بل هم متوغلون وهم يعتبرون رؤوسا في هذه الفتن وذروة هذه الفتنة سواء هنا أو غير هنا. اتقوا الله، واجب عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لما تقولون ما لا تفعلون. نعم يقولون كما يستنكر العلماء ما جرى بعدها من مواجهات دامية في كثير من المحافظات اليمنية كان القتل فيها جماعيا وبصورة لا يقرها شرع ولا دستور. ما شاء الله، يعني لا شرع ولا دين. وش دخل الدستور يا أخي؟ أليس يعني ما عندنا كتاب يكفينا؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ قال الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لا يجوز لكم أن تغرروا بالناس بالدستور. الدستور من أين جاء؟ كلام بشر. حتى وإن قالوا إنه بعضه ينبني على مواد، لكن عندنا كتاب وسنة فيهما الهدى والنور. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء لعلكم تذكرون. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكان في القرآن من الأدلة تدل على القناعة الجازمة بالكتاب والسنة، وأننا لا نجاري المجتمعات لا الفرنسية ولا غيرها بدستور دستور. نحن لا يجوز أن نقر الناس على المنكرات. وما وظيفة العالم إذا كان يجاري المجتمعات على أباطلهم على أخطائهم؟ فلا يقر الدستور ولا الديمقراطية ولا الانتخابات ولا الحزبية ولا المظاهرات ولا الاعتصامات ولا هذه المنكرات، كلها واردة على المسلمين من الغرب. يجب على المسلمين أن يستمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لماذا تقروا الدستور وتحاكمون الدستور وتارى إلى الشارع وتارى إلى الاعتصام وتارى؟ ما يجوز لكم. أنا والله تألم من هذه الأقوال لأنها تصدر ممن يزعمون أنهم يتكلمون بالعلم، يقولون أنه والناس يحبون العلماء ويحبون العلم ويغترون. يعني لو أمل مثلا مسؤول من المسؤولين بعض المعاصي قال هذا مسؤول بعد دنيا، ما ربما ما يغتر به كثير من الناس. لكن لو عمل عالم أو من ينتسب إلى العلم بعض الأشياء غرر على الناس باعتبار أن هذا منسوب إلى الدين. هذا هو. وكان منها مواجهات وصلت إلى العاصمة صنعاء وإلى دار الرئاسة وإلى بيت من بيوت الله تعالى، ولم ينجو منها كبار قيادات الدولة بما فيهم رئيس الدولة الذي تم نقله إلى الخارج لتلقي العلاج، والذي كان قد هدد في وقت سابق أكثر من مرة بوقوع حرب أهلية وتمزق للبلاد إلى دويلات. هدد من أجل هذه الثورة كلها، تهددونها من أجل الدنيا وتأثرونها على الحكم والدنيا من أجل هذا. هدد من قبلكم قبل غيركم على أجل هذه الفتن. نعم هدد. كل هذا مع ما حصل من إلحاق الضرر بعموم أبناء الشعب اليمني من شلل الحياة العامة وتردد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ما شاء يعني انظروا الآن يا أخوان كيف يئنون من هذا الأشياء وهم وراءها. ونحن قلنا لكم إن دعاء المظلومين سيصلكم والله بإذن الله عز وجل. أنتم أو غيركم ممن تسبب في الضرر على البلاد، سواء أنتم أو الحكومة أو أمريكا أو من كان من الناس. وفي الصحيحين واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أناس ما عندهم دقيق، أناس ما عندهم غاز، أناس ما عندهم كذا ما عندهم كذا. الإنسان صار يركب على السيارة بدل من أن يركب إلى المسافة بمئة يركب بدلها بألف. على ذمتكم أيها المتألمون والمتوجعون وما أشبه توجعهم بما ذكر رحمة الشوقي الفاسق. الشوقي الفاسق يا إخوان من خارج أمريكا، يعني بعض مدارس أمريكا وفرنسا، وعنده تصوفات لكن أبيات فيها حكمة. يقول رحمة الشوقي برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، هكذا قال كهف عليها تعقب. وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين. هذا الثعلب الآن يزهد، واعظ يزهد الناس. واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتت ديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. نحن ما نقول أنهم يعني فيها بعض كلمة يعني الثعلب حيوان وهم مسلمون، لكن يا أخي التلاعب ما يصلح. يعملون الفجور في البلاد اليمنية ثم الآن يظهرون يعني على أنهم متألمون على ما حصل. وارتفاع أسعار السلع الضرورية وانعدام للغاز والمشتقات النفطية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وانفلات الأوضاع الأمنية وتقلص سيطرة الدولة عن عدد من المحافظات بالإضافة إلى ارتفاع مستوى. أتستطيعون أن يجتمع منكم عدد ومن الدولة عدد ومن سائر أهل البلاد ثم يبتهلون ويجعلون نقمة الله وكذلك بطش الله ويدعون على من فعل ذلك؟ ما تستطيعون والله، ما تستطيعون أن تبتهلوا أنتم ومن فعل هذا، أنتم والدولة وأنتم والمجتمع المسلم في البلاد اليمنية، ما تستطيعون، لأنكم متورطون فيها أشد التورط. كيف تتألمون وأنتم وارطون في هذه الأمور العظام؟ أنتم وأصحاب اللقاء وغيركم كثير، ما تستطيعون. طيب، قال: إلى ارتفاع مستوى الفقر والبطالة رغم وفرة الموارد المتعددة للدولة ووجود الثروات الهائلة. الدولة نعم، لبلاد اليمني فيها ثروات فيها خير، وعندها الدولة ما ينتقد عليها صحيح، ولكن يا أخي هذا ليس مخرج النصح وليس مخرج. لا تعزموا الأمور وتشددوا على ما فيها من الضيق والشدة. إن ظلمت الدولة قفوا معها عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله سائلكم عما استرعاهم، سائلهم عما استرعاهم. فلا شك في كثير من الدول ظلم من قديم وحديث، لكن أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. كذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الناس كلهم يعرفون أنها فيها أن هناك أخطاء وهناك مظالم وهناك أيضا تفلت في بعض الأمور، الطرقات فيها المتقطعون، يعني أناس ضايعون من سائر الناس، يقطع الطريق ويقلقل الأوضاع وما إلى ذلك. وهذا يحتاج إلى حزم وعزم وإلى ضبط وإلى دولة تقيم هذه الأمور وتقيم كثير مزيدا من يعني الحدود وما إلى ذلك. هذا كل واجب عليها، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ما من عبد الله عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فإن كان للمسؤول قدرة على أن يقيم دولته قياما صحيحا، وإلا تجنب ما يسبب له العذاب يوم القيامة. هذه كلمة حق، أن الدولة يجب أن تقوم بواجبها الآن وقبل الآن وبعد الآن بقدر المستطاع، ولكن أيضا كلمة حق أخرى: لا يجوز لكم الخروج عليها ما داموا مسلمين. أن قاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. لا إفراط ولا تفريط، يجب إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد حذر كبار المستشارين السياسيين للرئيس من هذه الأوضاع المتردية وظهور ملامح الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي أصبح معلوما على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كل هذه الأوضاع كانت ناتجة عن السياسات الخاطئة في إدارة شؤون البلاد والاستبداد في اتخاذ القرارات بشأنها وتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها وواجباتها ومسؤولياتها. ثانيا، عجز الرئيس عن القيام بمسؤولياته. لقد حمل أنتم ممن أعان على ضعفه في تحمل المسؤولية. الواجب إعانة المسؤول على إقامة المسؤولية بقدر المستطاع، بالنصح، بالتوجيه، بالحفاظ على الأمن. أما أنتم تسببون في الفتنة في الجنوب وفي الفتنة في الشمال وفي الفتنة في صنعاء وفي الفتنة في كذا، فلما حصل شيء من التفلس قمتم تئنون على أنه عاجز عن القيام بمسؤولياته. نعم، حصل عجز فعلا، وحصل ما لا يرضاه الناس من تفليت الأمور، ولكنه أنتم السبب أيضا الأكبر في تفليت الأمور بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. كيف يا أخي يعني تحملون القضايا كلها وتنسلون منها وبريء يرمي به بريئا كما يقول الله سبحانه ثم يرمي به بريئا؟ قال: لقد حملت هذه الأوضاع كثيرا من أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم العلماء والمعتصمون في الساحات وغيرهم من مختلف القيادات المدنية والعسكرية على التصريح بأن الرئيس قد عجز عن إدارة البلاد والقيام بمسؤولياته. الكلام فيه تهويل جدا، وأما سيأتي تهويل أكثر من ذلك، أنه ما بقي إلا ما يعني يلحقون الذين هم بقوا من ذاك التهويل القابل الذي يسمونه يعني بيان اتحاد العالم، وما أظن ذلك البيان الذي سيأتي إلا من نفس هذا البيان، لأنهم بعض الناس يا إخوان عبارة عن أصحاب افتعالات أدوار. مثلا يكتب ذلك الكاتب مقالا على من يريد أن يكتب عليه، ثم ينتقل باسم آخر أو كنية أخرى ويكتب مقالا آخر وهو نفس الكاتب، ويملأ لك الشبكة بالفتنة والقلقلة، وربما يعلق من التحت مشكور يا فلان مشكور هو نفسه، وتلاعبات. فبيان اتحاد العالم نظير هذا، وكأنه كله يعني صادر من هناك من عند الزنداني وشلة الزنداني، والمسألة من هذه التمثيليات. وأن عليه أن يتنحى ويسلم السلطة، وقد أيد هذا المطلب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجهات إقليمية ودولية. لأجل هذا وغيره فإن الضرورة تدعو اليوم للسير في هذا الطريق درءا للمفاسد وحقنا للدماء وإنقاذا للبلاد من الدخول في فوضى عارمة وحفاظا عليها من المخاطر. أقول الضرورة تدعو فعلا إلى وجوب التزامكم بالشرع، وإلى وجوب كفكم عن هذه الفتن، وكف الدولة عن هذه الفتن، الجميع كل يكف عن هذه الفتن ويعيش اليمن في أمن وسلام، ويلتزم الدولة وفقها الله بما يجب عليها من إقامة الحدود وتأمين السبل، وتلتزم أيضا بأنها بمراقبة الله سبحانه وتعالى وإقامة القضاء، فإن القضاء فيه خلخلة. نعم فيه خلخلة، وربما بعض الناس ما يجد حقه في القضاء فينتقل إلى التقطعات والفتن، وأنتم تلتزمون أيضا بشرع الله عز وجل وتبتعدون عن هذه الفتن التي تقومون بها، فإنكم زدتم الطين بلة والخرق اتساعا وفتنتم كثيرا من الناس. نعم. ثالثا، يقولون: الوضع الدستوري الجديد ونظرا للتداعيات الأخيرة وحالة الرئيس الصحية التي استدعت خروجه للعلاج خارج البلاد، لا سيما وقد أعلنت مصادر أمريكية أن إصابات الرئيس فوق ما كان متوقعا. هو مظلوم الرئيس في هذه الإصابات مظلوم، وافرض أنه مات هل هو سيخلد؟ إن لم يمت اليوم سيموت غد، فإن نرى مثلا إشاعات كثيرة وأنه قد عنده فشل كلوي وعنده عددنا 8 أمراض أو 10 أمراض التي عددوها كلها فرحا بما قد يتوقع من موته، إن لم يمت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت. ومن أحسن ما ذكر في ديوان الشافعي: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحدي، فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي، إن مات اليوم أنت سموت غد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليس الشأن أن الإنسان يعني تقدم أو تأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن الشأن كيف يموت الإنسان؟ يموت على توحيد، يموت على سنة، يموت على هدى، يموت وهو يرجو أن الله قد عسى له، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا عسى له. قالوا: وما عسى له يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه. وافرض أنه مات من هذه الحادثة، من هذا الذي حصل له، والله أنه إن مات من هذه الحادثة مثلا، وهي حادثة تعتبر مشرفة له وخاتمة حسنة، وقد حسن العلامة الألباني أن من حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة، وهو أصيب يوم الجمعة، هو وسائر الذين أصيبوا من مات منهم في هذا خاتمة حسنة. نعم، الأمر الأول أنه في يوم الجمعة، الأمر الثاني أنه في وقت الصلاة، وما تحصل على هذه الميتة في وقت الصلاة إلا نادر من علماء المسلمين والصالحين أن يموت وهو يصلي، يموت وهو ساجد أو راكع. الأمر الثالث أنه مظلوم. الأمر الرابع أنه حث فيما بلغنا على حقن الدماء وإن حصل له ذلك الضرر، ما يدل على صبره، وغير ذلك مما يدل على حسن الخاتمة. ما يدريك أنه في ذلك الحال كان يسبح الله ويذكر الله، لا شك أن الذي راكع أو ساجد يذكر الله، يموت وهو ذاكر لله، فهذا يغبط عليها. إن مات على هذه الحالة يكون مغبوطا، ما يكون مشموتا به. والله ما تهيت هذه لكثير من الناس أنه يموت في مثل هذه الحالة. هذا شيء. الشيء الثاني أن من الناس من يخلط، ومنهم الرئيس وفقه الله مخلط، ديمقراطية جرجرها على البلاد، الانتخابات جرجرها على البلاد، حزبية جرجرها على البلاد، أشياء تخليطات عجيبة، وربما يختم له بخير يغبطه الناس على ذلك. إن كان حصل منه هذا فلعل الله عز وجل ختم له بخير، والله عليم بذات الصدور، الله أعلم ما في النوايا. وهناك أمور له خير، نعم معلومة، منها الصلاة ومنها خير مما هو فيه من الإسلام، ومنها خلط كما ذكرنا. نحن ما جلسنا هنا ننحى بأحد، أنا سأقول الحق بصراحة، فيه وفي غيره مخلط مخلط، والدولة عندها ما عندها، ولكن ما عندكم من التلبيس والفجور أكثر. نعم، ونظرا إلى أنه في حالة صحية تجعله عاجزا عن القيام بمسؤولياته، لذا نطالب الجهات المطلعة على حالته الصحية في الداخل والخارج تعريف الشعب اليمني بذلك، وعدم إخفاء الحقائق عن شعب يحتاج إليها، خصوصا وقد دخلت البلاد في وضع دستوري جديد تولى فيها نائب الرئيس مهام الرئيس كاملة وفقا للمادة 116 من الدستور. شغلتم أنفسكم بالدستور، توبوا إلى الله عز وجل. ثم أيضا هذا المتولي هو نائب الرئيس، وأنا أقول له بصراحة، والله لو حصلت منه خيانة لأساء إلى نفسه تاريخيا، وربما يحصل ما تهدفون إليه، وربما لا ينال شيئا، والإنسان يحرص على صيانة نفسه في الدنيا والأخرى. وهو قد أسدى إليه معروفا ودعاه، كان عسكريا بعض من بعض القواد، دعاه قربه جعله نائبا عنه، فهذا التغرير على أنه صار بمنزل الدولة وأنكم قد نصبتم رئيسا آخر وأن تمثيلية يا إخوان، خلاص انتهت القضية. الآن سيأتون الآن ينصحوا الناس بالآمن، وينصحوا الناس كذلك أيضا بالاستجابة وما إلى ذلك، وبعدها الطاعة لولي الأمر الذي الآن، وكأن القرآن يخدم أفكارهم ولا يعين على يعني على إقامة شؤون غيرهم بالحق. هذا شيء عجيب، القرآن نزل لي يعني أن يسخر لما أنتم تريدون ولا لشؤون العباد؟ قرآن السنة. رابعا، واجبات نائب الرئيس رئيس الجمهورية بالنيابة، وفي ظل واجبات الوفاء إن كان يريد يعني منزلته الرفيعة عند المجتمع، الوفاء مع من وكله بالمسؤولية، وكما يقال في المثل من خان لا كان ولا طال له زمان، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإياكم والتغرير أنتم أو غيركم. فإن كان يريد المنزل الرفيعة فعليه بطاعة الله عز وجل هو أو غيره، ومن طاعة الله عز وجل الشكر لذوي المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم، والانقلابات خيانة، الآن سيشيدون بالمنقلبين والثوار، هذه خيانة، هذه خيانة وليس ولا يحمد أصحابها. نعم، وفي ظل هذا الوضع الدستوري الجديد يقوم رئيس الجمهورية بالنيابة مع حكومة مؤقتة بإدارة شؤون البلاد، وبما أوجب عليه الدستور من إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما، وقد اتفق ذلك مع ما كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إنه لن يكون هو فيها مرشحا ولا أحد من أولاده. لماذا تدعو إلى الانتخابات؟ ما هو أنتم تقول أنكم علماء؟ انتخابات هذه حق الغرب. أنتم الآن تقولون بيان علماء. الانتخابات ليست من ديننا. حكم الشيء معناها أنكم ترضون بأن يصيح الناس. خابت فيها مفاسد كثيرة، فيها الكذب، فيها التزوير، فيها تقليد الكفار، فيها الغش، فيها عدة مفاسد لا يعلمها إلا الله، وليست من ديننا، ولم يكن لها أصلا في قديم الزمان ولا حديثه إلا من عند من قلد الكفار. فلا يجوز لكم الإقرار هذا. ادعوا إلى الكتاب والسنة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإنه لن يكون فيها مرشحا لا ولا أحد من أولادي، وبناء عليه فإن قيام رئيس الجمهورية بالنيابة بهذه المهمة الدستورية هو واجب الوقت. مسألة يعني الانتخابات ليست من ديننا، لكن لو أن أناسا من أهل الحل والعقد اختاروا واحدا يحق لهم هذا ولا لا؟ من باب أنهم اختاروا واحدا أهل شورى، جمعوا استشاروا كما فعل عبد الرحمن بن عوف حين استشار أناس وعقال الناس ثم اختاروا عثمان رضي الله عنه، هذا هو الحكم الشرعي بدون انتخابات. وليست لكل من هب ودب في الشارع ينتخب، فإن من المنتخبين من هو فاسق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ كيف يجعل صوت عالم ويجعل صوت صالح مثل صوت امرأة فاسقة أو صوت إنسان فاسق أو غير ذلك؟ هذا ما هو من دين الله، هذا من برنامج الديمقراطية ومن أداء الكفار من أداء الإسلام. طيب، لكن لماذا هذه التنحية؟ لماذا هذه التنحية لفلان؟ ولعن لو اختاره الناس وقالوا نريد فلان، كما أنتم تختارون واحدا آخر، فما يعني بأي حق تنحونه؟ إذا كان أنتم تريدون هذا الجانب، جانب مثلا الفتنة والفوضى، ربما غيركم من الناس يقول نحن ما نريدكم، أنتم شغلتم الناس مهما لبشتم. الشاهد من هذا كلام كله مبعثر، والله مبعثر، ما هو منضبط بأدلة، وما كان ليس منضبطا بأدلة، فأما الزبد فيذهب جفاء. ثم قالوا خامسا، حق الشعب وواجبه في اختيار رئيس الجديد، وعودة إلى هذا الحق إلى الشعب في اختيار رئيسه. حق أهل الحل والعقد أمر الشورى، هم الذين إن كان هناك قرشي صالح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما بقي منهم اثنان، وإن قفز على الحكم واحد مسلم مسلمين وجب الطاعة، ولو عبد حبشي كان رأسه زبيبة. وهذا الأحد لهم يعرفونه، ولو أرادوا الآن أن يخطبوا لو رأيت مثلا لو استتب لهم أمر لرأيتهم يحضرون مثل هذا الخطاب يملؤون بها المنابر. أثنوا على الخميني وطلعوا شيخ الإسلام، والخميني يقول إن لأئمتنا نصوصا كنصوص القرآن، رافضي يتمتع بالصبية. أثناء عليه طلع الشيخ الإسلام. إعلامهم عجيب يا إخوان، يقلبوا الحقائق. نعم. وهذا ما أمر الله به في كتابه، فقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. من سوء الاستدلال أن استدل بالقرآن على الانتخابات بالأمانات إلى أهلها أن تنتخب. والله لا فهموا هذا، لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا القرطبي ولا من قبلهم ولا من بعدهم من المفسرين. عجائب الدنيا، عش رجبا ترى عجبا. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. اسمعوا الآن، طيب هذا الآن مسلم، لماذا الآن ما تدعون الأدلة تسوقونها تردون على أنفسكم من حيث لا تشعرون، أم أنها ما تجب لهذا المسلم وتجب البيعة لغيره؟ ما دمتم تعرفون هذه الأدلة طبقوها يا أخي، طبقوها في سائر المسلمين واتركوا الهوى. وسيفضي القيام بهذا الأمر بإذن الله تعالى إلى انتخاب الشعب للرئيس الجديد الذي سيسلم له الجميع، لتخرج اليمن من مأزقها ومحنتها ويصل أبناؤها إلى بر الأمان. من أباح لكم الخروج على الأول؟ فمن بايع إماما فأعطى صفقة يده وثمرة قلبه وثمر فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازع فاضربوا عنق الآخر كائن من كان، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فمن أباح لكم نزع اليد من الأول وهو مسلم؟ من أباح هذا؟ وتنقلون انتقلنا وما فيه، كأنها لعب كرة، كأنها مثل نادي، ما كأنها دولة، ما كأنه أمر دين، كأنها لعب كرة وكأنها ألعاب زورة. سادسا نصائح وتوجيهات لجميع أبناء الشعب. يؤكد علماء اليمن على أهمية الالتزام بما يلي. أنا بعد هذا وبعد هذه المرحلة خلاص استتبت الدولة في هذه التمثيلية، وبعدها انظروا إلى النصائح الآن خلاص انتهينا ما عاد بيفكنا وخلاص يستقر الآمن وتقوم الدولة يلا. أولا حرمة الدماء المعصومة وعظيم جرم من يتجرأ على سفكها بغير حق. يعني في المرحلة الجديدة ولا الآن هم يحثون على الاعتصام وعلى ما زالوا سيأتي حث على الاعتصام وفتن كثيرة. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجريمة النهدين من أين جاءت؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوال الدنيا جميعا أهون من على الله من دم يسفك بغير حق أخرجه البيهقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. ثانيا الحفاظ على وحدة الشعب اليمني المسلم وتعميق روابط الأخوة والمحبة بين أبنائه فهم شعب يجمعهم رب واحد. هذا من قول من بعد ولا بعد مرحلتكم الآن؟ هذا لا يشملهم الآن. الآن سعي هناك للقلقلة في الجنوب والقلقلة في الشمال وبث أموال قطر وكذلك وقناة سهيل وقناة الجزيرة وما إلى ذلك من الأشياء والأكاذيب والبتورات والتلفيقات كلها من أجل زعزعة الأمن. لكن المرحلة الثانية خلاص هدئوها. ما أظن يصفو لكم هذا، ما أظن، ما قد صفى لكم من قبل ولا من بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يعني بأدلة كثيرة يبينها الله سبحانه في كتابه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا كنتم تعملون هذا الفتنة وهذا القلاقل غيركم سيعمل عليكم ذلك وأكثر. نحن ننصحكم، نحن ناصحون، والله لا نحن والله لا نحن نؤيد فلان ولا علان، لا نحن مؤتمريون ولا إخوانيون، نحن مع الكتاب والسنة. نعم نحن مع الكتاب والسنة، لكن هذه الأخطاء تضركم، تلبسون على الناس ما يجوز. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أنكر الله هذا على اليهود، لا تشبهوا بهم. فهم شعب يجمعهم رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة، وعلى الجميع أن يعملوا على إزالة كل المظالم والضغائن. طيب لماذا ما تخطبون الآن في المنابر تقولوا للناس هذا وارتفعوا من المعتصمات وشعب واحد ومسلمون ودعوة وقبلتنا واحدة وكتابنا واحد؟ طيب هذا الآن ما يشمل هذا الوضع الذي أنتم تأزمونه وتشددون فيه؟ يشمل الوضع الذي أنتم تمثلون وتمصرحون فيه هذا الآتي، الوضع الآتي؟ وعجباه. قال الثالث التحلي بالصبر والحلم ومكارم الأخلاق والبعد عن روح الانتقام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المصابين والمظلومين لن يكونوا خيرا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك المخالفون لهم لن يكونوا شرا من كفار قريش الذين رزق الله بعضهم الخير وحسن العاقبة. رابعا العمل على توحيد الجهود ورص الصفوف والتوجه بروح فريق العمل الواحد مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة التي لا يجوز الإضرار بها والتعدي عليها بأي حال من الأحوال، استجابة لقول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سمعتم؟ يعني الممتلكات العامة والغاز والأشياء لا يجوز. لمن هذا الحكم؟ هذا الحكم يشملكم ولا ما يشملكم؟ ولا هذا الحكم يعني ما يشمل مرحلة جديدة؟ ما هو في هذا الوضع الحالي؟ خامسا تجميع كل الجهود والطاقات الخيرة والاستفادة منها بما يحقق الخير للأمة والمصلحة العليا للبلد، وبناء مستقبل واعد على أسس متينة ومنهجية علمية صحيحة مسترشدين في ذلك. يصورون للناس الآن أنها دولة إسلامية مثل زمن عمر رضي الله عنه. ايه نعم، يعني في هذا المرحلة الآتية الذي هم يهدفون إليها. هيهات هيهات، انتم عملاء للكفار، ما قد عرفتم إلا قد عرفتم وما يحتاج أن نعيد الكرة مرة. كيف هذا؟ أوساطكم للرافضة، أوساطكم الاشتراكية، أوساطكم يعني البعثية، أوساطكم الناصرية، أوساطكم كم من يعني متشبه بالكفار وتهدي أموركم دنيوية وبعد ذلك وخلاص تصوروا للناس على في هذا المقال أنها بعد هذا المرحلة دولة إسلامية والناس ينعمون في نعمة كزمن يعني كالقرون الثلاثة أو أحسن. تمثيلية. قال مسترشدين في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومستفيدين بما هدى الله إليه الإنسانية من علوم ومعارف حضارية مادية رشيدة. سادسا التزام وسائل الإعلام. ذكرت قصة واحد يقال له محسن الجبري كان ينزل في التلفزيون فيما بلغنا وبعد ذلك بعض المغتربين في السعودية يطلع لهم بعض المشاتل وبعض المزارع يصورها لهم محسن الجبري وينزلها في التلفزيون وشجروها شجروها وأولئك الناظرون هناك من المغفلين ينظرون إلى تلك الواحات والخضرة وبعض القصور المباري وما إلى ذلك من يصورها وزين لهم في حادثة الخليج أن اليمن خلاص مغدقة منعمة في غاية من الخصوبة وفي غاية من الراحة وإذا بأولئك المدبرين ظاهرون في الرياض يقولون بالروح والدم نفديك يا صدام يعني ظاهرون مع صدام فقالوا لهم خرجوا خرجوا اليمنكم هذا الأخضر ووصلوا إلى حرب وإلى اليمن وإذا بها أرض مقفرة مجدبة صحيح من هذه التمثيليات الذي غرر بها محسن الجبري والتلفزيون اليمني بعض المغتربين في اليمن في الدول الخارج وبعد ذلك والله يا بعضهم من كان يخرج بالفلوس السعودي في يده إلى الدكان يتقضى من أمهات خمس ما يمسكها في جيبه يمسكها في يده ويخرج في الدكان ماسكها بيده هكذا خرج بعشائه في قهوة. أتركوا اللعب على المجتمع اليمني أنتم متماثلكم هذا من قبل ومن بعد قد شبع المجتمع اليمني من هذه العوبات واجب على الدولة أن تقوم بما أوجب الله عليها وأن تنصح وأن لا تظلم يعني وتترك الناس مهملين وما إلى ذلك من الأشياء نعم وأنتم تتركوا لكم التلاعبات هذا التمثيلية هذا حق محسن الجبري. ويذكر علماء اليمن جميع أبناء الشعب اليمني بأنه لا سعادة ولا أمن للبلاد والعباد ولا استماع للكلمة ولا مخرج من الفتن إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الحاكمية العليا لله وحده كما قال صلى الله عليه وسلم محذرا من عدم تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم صححه الألباني. والتشريع أن هذه الذنوب التي حصلت في اليمن بسبب هذا وغيره والله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن نناشد الرئيس والدولة أن لا يفتحوا أبواب الحزبية على الناس حزب الشباب حزب النساء الناشطات هذا ما نرضاه نحن ولا يقره شرع وهكذا أيضا لا ديمقراطية لا انتخابات لا شيء خلي أمريكا يعني تعمل ما تريد في راسها لأن الله يدافع عن الذين آمنوا والله لو صدقنا مع الله لصدقنا الله إن تصدق الله يصدقك فلو صدق الله لكان خيرا لهم من حضرة أمريكا حتى نتهيبها ونترك كثيرا من أمور ديننا أو بعض أمور ديننا من أجلها ومن أجل مداراتها وربما بعضهم يقول إلا أن تتقوا منهم تقى لكن يا أخي ما يصلح هذا كتاب سنة كتاب وسنة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الذي يريد لنفسه السلام ولمجتمعه فإن الذي خلق العباد وضمن لهم السلامة هو الذي بين لهم سبلها. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قبر هود لا يجوز أن يقر الشركيات في البلاد ما يجوز أن تقر يجب أن تنكر يجب كذلك أن يكون هناك من ينكرها بقوة والسحر والشعوذة وغير ذلك ولا سيما من الدولة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولا يجوز أن يركنوا إلى الظلمة الذين قد حصل منهم هذا الشغب والفتن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. سائر أهل الأهواء خوانة خداعون لا تركنوا إليهم. نعم. والتشريع حق خالص لله تعالى وحده وهو عباده لا يشاركه فيها أحد. إيش تراجعتم عن على أن الحكم للشارع ولا كيف؟ هذا الآن تراجع. طيب ما تقولون قبل أيام بيننا وبينكم الشارع؟ كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه الآية. ومن يأب حكم الله تعالى أو يؤثر التحاكم إلى غيره يقع في الكفر كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اتقوا الله اتقوا الله خافوا على أنفسكم. يهدفون إلى التكفير. ولا يتحقق الإيمان للعبد إلا بتحكيم شرع الله والتسليم له كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سابعا الشعب والسلطة في الدستور القائم. وأما حق الشعب في امتلاك السلطة الشعب مسلم والبلد مسلم أريحون من هذا الدستور لا صبحه الله بخير ولا مساه. صحيح إيش لنا من هذا الدستور؟ الدستور شبعتمونا تور. وأما حق الشعب في امتلاك السلطة والذي يراد به أن يقوم الشعب باختيار الحاكم وجوب مشاورة الحاكم لشعبه وحق الشعب واجبه في مراقبة حكامه ومقاضاتهم وعزلهم إن فرطوا أو خانوا الأمانة. حقهم أن ينصحوا وحقهم أنهم يطاعون فيما في طاعة الله. أما أنكم عبارة عن تاريخ معلبات طلعون وتنزلون هذا ما هو صحيح. هذا ما هو من كتاب ولا سنة. هذا من برنامج الغرب هم الذين يعني أيام وقالوا نعمل له كارت وطلعناه. أما الحاكم في في في في ماذا في الكتاب والسنة وفي الشرع الإسلامي حاكم ما دام مسلما حتى وإن حصل منه معاصي وفجور حتى يستريح برنا أو يستراح من فاجر. الإمام أحمد بن حنبل حث على طاعة المأمون الذي يقول بخلق القرآن ويجبر الناس على ذلك وضربهم وسجن العلماء وعمل ما الله به عليم وقرأوا تاريخه. وبعد ذلك يقول ينقل عن الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للوالي. وهكذا أيضا يعني لو أعلموا لي دعوة مستجابة لجعلتها للوالي أن يصلحه الله. وهكذا اجتمع حوله الناس وأرادوا مثل ما تريدون الآن من الفتنة وما إلى بعض العوام الناس فحرضهم على ماذا زجرهم عن ذلك وقال لا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يا أخ أنتم سببتم البلدان الفتنة. ما أنتم فقهاء والله تتزببون قبل أن تتحصرموا يعني تدعون العلم. الإنسان إذا عمل له شال على رأسه ودلاه من أعلى إلى أسفل وطيلسان هكذا هذا يستطيع أنا ممكن نجعله على ثور. والله هذا الشال ممكن نجعله على ثور. ما هو ميزان العلم هذا أنك تجعل لك شال على رقبتك وتعمل طيلسان هكذا يعني من أسفل هكذا وعمامة تبرمها. العلم هو كتاب وسنة على منهج السلف. نعم والعلم التمسك بذلك والعمل بذلك. أما هذه ما هي ميزان هذه من كل من عمل له شال على ذلك ولا جبة ولا خلاص وشغل الناس بهذا. أين فقهكم في الحوادث والنوازل وما إلى ذلك. تجارون أمريكا وتجارون وتعملون الفتن في سائر بلاد الإسلام. نسأل الله لكم الهداية ولسائر المسلمين. نحن نقول هذا تعلما عليكم على المجتمع ولست متهيبا منكم ولا كل من ولا من مبطل ولا من الدولة ولا الحمد معي نفس واحدة أقل فت بها حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. نعم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيضا يقولون وأما حق الشعب فهو وحق الشعب واجبه في مراقبة حكامه ومقاضاتهم وعزلهم إن فرطوا أو خانوا الأمانة فهو مطلب شرعي كلف الله به الأمة. فقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني الآية تدل على الخروج إن الله يأمركم أن تخرجوا. ما دام أدى تفسير الآية هكذا انظر هذا التلاعب بالأدلة. نعم ما هو عزل وطلع ونزل لا. الذي ذكرناه هو الصواب لمن أراد السلام من الفتن. نعم وقد تضمن الدستور القائم هذه المعاني وأمثالها مما تحتاج إليه الأمة في رقيها وحضارتها وعدلها وتقدمها وأمنها واستقرارها وكرامة أفرادها وضمان إقامة الحق فيها بينها فيما بينها. ولا يشوب الدستور القائم إلا تلك التعديلات التي أدخلها الحاكم المستبد وفق أهوائه ورغباته، كما أن الدستور يتضمن من المرونة ما يجعله قابلا لأي تعديل حذفا أو إضافة بما يحقق. كله أريحون من التعديل، ما تعديل ما نحتاج حذفوه، وتركوا التحاكم إلى الباطل وإلى القوانين، حاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أسطر أنتم تذكرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيف تتناقضون، تملؤون الدنيا تناقض، تارة تأتون بالأدلة التي فيها الوجوب والإلزام بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وأمر الله بذلك، وتارة تأتون إلى الدستور وتحثون إلى التحاكم إليه وإلى الرجوع إليه والتعديل والتقديم والتأخير. احذفوه ما نحتاجه. كما أن الدستور طيب، ويؤكد العلماء هنا على وجوب تثبيت المواد الدستورية المتعلقة بالدين الإسلامي أو التي تؤكد على الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وجعل هذه المواد جامدة ثابتة غير قابلة للتبديل أو التعديل أو الاستفتاء، لأن الإسلام لا يجوز تبديله أو تعديله أو الاستفتاء. من أين لك أن الدستور هذا إسلام؟ يعني خلاص ثبتوا هذا والدستور هو الإسلام، من أين لك؟ إسلام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم في أول الكلام تقولون اعتصموا، تذكرون قول الله عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله القرآن ما حبل الله الدستور. والشعب اليمني بحمد الله تعالى كله شعب مسلم لا يقبل شيئا من ذلك، ويجب أن تذكر المبادئ التالية في كل وثيقة وطنية عامة تحدد هوية الأمة وثوابتها كالدستور وأهداف الثورة. وهذه المبادئ هي: أولا، الإسلام دين الدولة، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن نعتقد أن الدولة مسلمون، وعندهم يعني ماذا، معاصي، عندهم معاصي، مسلمون عصاة، عندهم ما يجب نصحهم وما يجب أن يتوبوا إلى الله منه، وما هذه الذنوب ربما إلا بسبب تلك المعاصي التي أحدثتموها وأحدثوها. أي والله. ثانيا، الكتاب والسنة والإجماع هي مصادر الدين الإسلامي التي يجب التمسك بها ولا يجوز الخروج عليها، قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما شاء الله. أما من حيث يا إخوان الاستدلال، فوالله استدلال جيد. صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرقا ومغرب، الأدلة فوادي وأنتم فوادي، أصلحكم الله. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثالثا، الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. رابعا، العلماء المجتهدون هم الذين يرجع إليهم في بيان الدين وأحكامه، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني العلماء المجتهدون هم أصحاب هذا البيان الظاهر، ولا من؟ ولا علماء السنة؟ هل أنتم تعنون من تعنون أصحاب هذا البيان ولا من؟ يعني أنهم هم المجتهدون. يا أخي والله أنا ما أعترف أن الزنداني عالم، أنا أقول لكم بصراحة، أولا أن الذين درس عندهم في مصر يقولون هو إنما هو صيدلاني فاشل، ثانيا أن أحواله أقواله أفعاله كلها، هاتوا لنا كتابا علميا يعني جمعه كتاب توحيد الخالق على ما فيه من المخالفات وما فيه، والإيمان بالكتب السابقة، كتاب التوحيد ما هو ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانات ما داموا على طريق صحيح أو قال كلمة صحيح هكذا. انظروا هذا العجائب الذي فيه يصحح يعني طريق الكفار، والذي فيه على أن نحبهم وأن نواليهم، ومع ذلك الظهر كتبها كثير منها يكتبها غيره. هو ما هو فارغ، هو مشتغل باللطخة التي في القمر، هو مشغول باللطخة التي في القمر، ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مشغول مثلا بذاك البرزخ الذي بين البحر وما إلى ذلك، ما هو مشغول بالطهارة والصلاة والزكاة والحج وأمور الدين. فهذه أشياء يعرفها بعض الكفار ويستدل بأقوالهم في كتاب التوحيد بعض الكفار الذين هم يهود ونصارى. هذا علم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن الآخرة غافلون. أنا ما أعلم أنه من علماء الهدى يعني من حيث أنه علماء الشريعة، لكنه ملفلفون عن الكفار وما إلى ذلك من الأشياء. ما هو صيدلاني فاشل عند أصحاب مصر قبل أيام وهو يدعو إلى مجلس شيخات في اليمن يريد معنا، ما يكفينا مجلس يعني ماذا اسمه هذا الذي هو مجلس النواب تقلدوا فيه الكفار حتى يأتى بمجلس شيخات اليمن. خامسا اليمن دولة خامسا قالوا اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية. قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثامنا تحيات من علماء اليمن، هذا وإن علماء اليمن ليحيون أبناءهم وإخوانهم المعتصمين المرابطين في ساحات الاعتصام. يا أخي خلاص يكفي ما قد تقدم، لكن الناس يضحكون من هذه العجائب والمهازل. نعم. والثابتين أمام الاعتداءات الغاشمة والظالمة بصدور عارية، والذين جعلهم الله سببا في تغيير أحوال اليمن، سائلين الله تعالى أن يجعل هذا. لكن يا أخي تغيير إلى أين؟ وين رايحين أنتم الآن؟ ما زلتم معنا؟ وين التغيير هذا؟ يعني هذا التمثيل وين؟ خلاص قد فرغتم كل يوم. مع ذلك أين التغيير؟ التغيير الآن دبة الغاز كانت مثلا قل بألف كم؟ ب1200 ب1100 الآن كم قدها؟ فوق 4000 وصلت دبة البترول أو الديزل 6000 فيما بلغنا، والتغيير إلى الأسوأ. أتعبتم الناس. هذا مما قال الله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كنا والله في شيء مما يحتاج إلى مزيد من النصر إلى ونعن منه، والله يعلم نعن من ذلك خليجي 20 ونعن من أشمع صين والإذاعة مليئة بالأغاني والبلاوي وهكذا أشياء تنكر والله أشياء، لكن زدتم الطين بلة والبلاء أسوأ. والذين جعلهم الله سببا في تغيير أحوال اليمن، سائلين الله تعالى أن يجعل هذا التغيير نحو مزيد من الإيمان والتقى وإقامة شرع الله تعالى وإقامة دولة الإسلام الحضارية الشوروية المعاصرة القائمة على العدل والعمل المؤسسي وحفظ الحقوق المشروعة، والتي يجب أن تكون من أهم أهداف الثورة الشعبية السلمية. ويتقدم العلماء بالشكر لقيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين أعلنوا انضمامهم ودفاعهم عن الثورة السلمية. تشكرون الناس على المعاصي، تقلبون الحقائق. المعاصي ينصح الناس بالبعد عنها، وهذه الأفعال لا يجوز، بين خيانة وبين انقلاب. بالله افرضوا لو أنتم الحكام، أترضون أن ينقلب عليكم الناس وأنتم مسلمون؟ ما يجوز هذا، والله ما ترضون أن ينقلب عليكم الناس، ولا تشكرون من يفعل هذا الأفعال. انزلوا أنفسكم هذه المنزلة فقط. الذين أعلنوا انضمامهم ودفاعهم عن الثورة السلمية وعن المعتصمين في ساحة الاعتصام وبذلوا جهودهم في سبيل استتاب الأمن وحماية الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني، ونطالب من تبقى من قيادات. هذا الذي أنا أريد، من تبقى يعني ما بقي إلا قليل. هذا من العجائب، الناس كلهم يعني يكرهون أصحاب هذه القلقلة، ما أنتم إلا شلة. صحيح والله الإخوان المسلمون معهم من الناس الغائيون أصحاب الشوارع وما إلى ذلك، وبين اشتراكي بين رافضي يعني ماذا، ومن روافض زنادقة واشتراكية زنادقة وكفار اشتراكية كفار الذين هم عن عقيدة، والروافض عن عقيدة، وأمثال هؤلاء والبعدية والناصرية وأمثال هؤلاء معهم من هؤلاء، صوروا للناس على أنها قد قامت الدول الإسلامية، ما بقي إلا البعض يلحق هكذا. الناس يبغضونكم وربي يدعون عليكم المجتمعات المسلمة، إلا أصحاب هؤلاء الذين خدعتموهم، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. اتركوا التمثيليات، عيب عليكم وضحوكة. الشعب اليمني الآن إذا سمع مثل هذا الكلام أنه ما بقي من يلحق، قولن أنتم توبوا إلى الله عز وجل ورجعوا في الصف. أما تمثلون للناس أن ما بقي شيء وخلاص انتهت وما بقي إلا بعض القيادات الأشياء، هذا تلاعب ومهازل وتلبيسات. ونطالب من تبقى من قيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن بالالتحاق بإخوانهم الذين سجلوا أنصع صفحات البطولة في تاريخ اليمن المعاصر. سجلوا أشد المعاصي، من أشد المعاصي شددوا أسود تاريخ. أشهد بالله أنهم سجلوا فتنة وسجلوا على الناس ضررا وفتنة واعتصامات ومظاهرات وتكليل الكفار. لا تشوهوا على الناس أنهم سجلوا ولا سجلوا، سجلوا تاريخ أسود في جبين الإخوان المسلمين والاشتراكية والبعثية والرافضة وسائر من فعل ذلك من الجهال. نسأل الله أن يصلحهم. والله يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. فاحذروا هذه الآية وأمثالها، إيش سجلوا ولا سجلوا لا تلبسوا على الناس. كما نتقدم بالشكر للقبائل اليمنية ومشايخها الذين انضموا للثورة السلمية ووقفوا صفا واحدا في الدفاع عن الثورة والبلاد وسجلوا المواقف البطولية وعرفوا العالم بالدور المشرف لقبائل اليمن. لكم والله لقد أفرحتم الكفار، أفرحتم الغرب، أفرحتم أمريكا وأفرحتم بريطانيا وأفرحتم أعداء البلد اليمني والمتربصين به. هؤلاء الذين أنهم شر الذين أنهم أفرحتموهم، أما غيرهم فما هو صحيح. ويشكرون أيضا سائر القوى السياسية وغيرها من القوى الفاعلة التي وقفت مع شعبها ودافعت عن الثورة السلمية وتعاملت مع كثير من المواقف بتعقل وإيجابية. الذين دمروا الغاز والذين دمروا البترول، اشكرون هذا، اشكرهم. والذين دمروا الاقتصاد والذين فجروا الكهرباء والذين كذلك أيضا يعني قطعوا الطرق والذين أراقوا الدماء والذين اشكروا، زيدوا. لا إله إلا الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم، ما يسمع الجاهل، ما يسمع الأعداء في جاهل، ما يسمع الجاهل بنفسه. ويدعو علماء اليمن جميع أبناء الشعب اليمني حكاما ومحكومين إلى ما يلي: الالتفاف حول القيادة الدستورية الجديدة الممتثلة في رئيس الجمهور. يا أخي ما لها، لماذا أنتم بس الجديدة الجديدة هذه التمثيلية هذه؟ ما معكم جديدة إلى الآن؟ وين أنتم؟ وسارحون فأين تذهبون؟ ها، كلها تمثيلية، كلها تمثيلية. أنا أقول الناس عبارة عن تمثيلية، صدق والله. في رئيس الجمهورية بالنيابة ليتمكن من إنجاز مهامه الدستورية وأن يحافظوا على الأمن والاستقرار وسيادة البلاد ووحدتها وأن يعملوا على إشاعة السلام والأخوة في ربوع اليمن وأن يتعاونوا على الحفاظ. الآن في الدولة الإسلامية هذه الأحلامية، كل الأحلامية الآن الأحلام، أبغاث أحلام الذي يقول لها. نحن نتمنى والله، والله نتمنى أن تصير فعلا دولة إسلامية. أعني ما هم هؤلاء كفار، ولكن على أنها بجميع حذافيرها بشتى الوسائل. لكن لو حكمتم لأذقتم الناس مرارة الفتنة أشد مما هو حاصل. السودان شاهدة بذلك، أيدتم الخميني وتأيدون كل ثورة وفتنة. ما هذه فقط الدولة الإسلامية، الدول الإسلامية تجعجعون بها وهؤلاء مسلمون، لكن ما أنتم بالحكم ترضى حكومته ولا ذا الرأي والجدل. ثانيا، التعجيل برفع القوات العسكرية والأمنية التي قامت بقصف المساكن وقتل المدنيين والاعتداء عليهم في العاصمة صنعاء وعدن وتعز وغيرها من المدن اليمنية ونقلها إلى أماكن أخرى مناسبة بعيدة عن المدن. ثالثا، التركيز على مزيد من التوعية الدينية والفكرية لتحصين القوات المسلحة. وما ايش توعون الناس؟ انتم توعينهم على الحزبية من زمان، توعية على الدينية. هاتوا ما قد انشأتموه من العلماء الذين هم فعلا على الكتاب والسنة، لكن التوعية الدينية على هذا المعنى، على ان كن اخوانيا صرفا ودولة اسلامية وخلاص، وكل شيء قد صار كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس والاسمر مكة سامر، ما كأنه حدث شيء. رابعا، إنشاء إدارة عامة للتوجيه الديني في القوات المسلحة والأمن قياما بالواجب الشرعي تجاه إخواننا وأبنائنا من قيادات وأفراد القوات المسلحة والأمن. خامسا، دعوة جميع قبائل اليمن مشرقا وغربا وشمالا وجنوبا إلى تكوين ائتلاف لقبائل اليمن وتشكيل مجلس أعلى لهذه القبائل يقوم بتوحيد جهودها. عندنا كتاب سنة يجب أن نعتصم بها بدون ما تشكلون أنتم وتعملوا لنا لكل جماعة أمير وما إلى ذلك. كفى الناس تحزيبات وأمارات. نعم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعليهم أن يعتصموا بالكتاب والسنة ويتركوا الحزبية، وكفى بدون ما تزيد البلاء بلاء. سادسا، دعوة الدولة للقيام بواجبها في توفير السلع الضرورية والمشتقات النفطية والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغيرها لرفع المشقة والمعاناة عن أبناء الشعب اليمني. سابعا دعوة إخواننا التجار للقيام ببذل جهودهم في توفير السلع الضرورية للشعب. أظن أن كلها من هذا الهذر، ولو لم يكن يعني هذا البيان يتكلم باسم الزنداني وكذلك باسم مثلا من يسمى بعلماء اليمن، ما أضعنا في هذا الوقت في بيان مخالفاته للصواب، ويعني ماذا وإضافة إلى يعني ماذا اتحاد علماء العالم كما يزعمون إلى ذلك. القصد من هذا الدين النصيحة، قلنا لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نتواصى بتقوى الله، نسأل الله أن يدفع عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي ضالنا ويعين المستقيم على الكتاب والسنة على القيام بمهامه والدعوة إلى الله والصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض المشركين إنك فيناك المستهزئين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلهنا وفقكم الله.